يقول ما الإحسان؟ الجواب ذكرنا أن الإحسان له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الدين، والآخر خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة وشعائر الإسلام الظاهرة، ومتعلق هذا الإتقان وإجادة الشيء، ومحله الإحسان مع الخالق، لأن الإحسان يقع على معنى آخر أصلا ويتعلق بالخالق والمخلوق أيضا، وفيه طول، لكن هذا الذي يلزمك فيما يتعلق بمعرفة دينك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.